يقول أخو السائل: هل أرث أنا وأخوتي من أختنا من الأم؟ مع العلم أن لا. يقول: هل أرث أنا وأخواتي من أختنا من الأم؟ لا ترثون من أختكم من الأم إلا في حالة واحدة، إذا كانت أختكم من الأم ماتت كلالة. ومعنى ماتت كلالة أي ماتت ليس لها أب، ليس لها أب ولا جد، ولا جد أب وإن علا، وليس لها ابن ولا ابن ابن وإن سفل. فإن ماتت كلالة فالإخوة والأخوات لأم يرثون بهذه القيود. القيد الأول أن نصيبهم جميعا لا يزيد على الثلث. ثانيا أن ذكرهم كأنثاهم في الميراث. ثالثا كما سلف لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. ذلك كله قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. له أخ أو أخت سواء، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. ما حكم أكل الغنم التي ترعى في مقالب الزبالة؟ أكلها جائز مع الكراهة، لكن إذا أردت أن تنتفي الكراهة لأنها الآن جلالة، احبسها 3 أيام وعلفها علفا جيدا طيبا نظيفا، واسقيها ماء نظيفا لمدة 3 أيام، وبعد ذلك كلها، اذبحها وكلها، تكون قد أنزفت ما في جوفها من القذر، والله أعلم. لو شخص اشترك في جمعية مثلا مدتها 3 سنوات والقبض ممكن يكون في أول سنة أو الثانية أو الثالثة، فلو المبلغ عد النصاب، المبلغ الجمعية عليه زكاة خلال 3 سنوات وكيف يحسب؟ أقول وبالله التوفيق، إذا لم يكن له مال إلا ذلك فيحسب من بداية بلوغ الأقساط التي دفعها النصاب، ومرور سنة على هذا البلوغ. مثلا افترض أن النصاب 50,000 جنيه وهو كل شهر يدفع 5,000 جنيه، دفع 10 أشهر وصل ما دفعه وهو ملك له 50,000. بعد سنة من هذا التوقيت يدفع الزكاة والله أعلم. هل اللي نقرأ الأسئلة تقريبا؟ حكم المسح على الجوارب العادية مش الخف، في ذلك قولان لأهل العلم، أختار منهما القول بأنك لا تمسح، ذلك لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ضعيفة الإسناد لا تصح، أعني في المسح على الجورب. فعليه، والآية فيها الأمر بغسل الرجلين للكعبين، أبقى مع الآية إذ لا صارف لها. أما الذين جوزوا فبنوا على القياس على الخف، وبنوا على فعل بعض الصحابة والله أعلم. حكم رجل لم يصلي في المسجد والجمعة بصفة خاصة منذ أكثر من 7 سنوات، هل ترفع عنه الولاية والقوامة؟ لن يصلي في المسجد هل تارك للصلاة بصفة عامة أم ما شأنه؟ أو ما شأنه؟ إذا كان جاحدا للصلاة ترفع عنه الولاية، كان متكاسلا عن الصلاة أو يصلي في البيت فالولاية قائمة، لأن الأب يكون غيورا على حريمه في الغالب أكثر من غيره. هل يجوز كتم ضعف الحديث على عوان إن كان في ذلك المصلحة يصوم تصح؟ المثال الذي مثلت به غلط، يصوم تصح. الله قال للمرضى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر، ولم نقل للمرضى صوموا، إنما قال أباح المرضى الفطر. فتمثيلك غلط وينبغي أن تصلح وتبين ضعفه. شاب زنى بفتاة ثم تزوجت من غيرها وهي حامل وانجبت بعد دخولها بسبعة أشهر، ثم أرسلت لمن زنى بها أن الطفل المولود منه وليس من زوجها، والآن وبعد 10 سنوات أصبح لديها أطفال من زوجها. هذا الولد الذي ولد بعد 7 أشهر ابن لزوج المرأة الجديدة، لزوج المرأة الجديد، إلا إذا هي نفت عن نفس، إلا عفوا إذا الزوج الجديد نفى عن نفسه ذلك، لأن الولد للفراش، وهذه ولدت لسبعة أشهر، ولدت لسبعة أشهر، كونها ولدت لسبعة أشهر هذا محتمل أن تلد المرأة في الشهر السابع. الأصل أن الولد للفراش، الأصل أن الولد للفراش، إلا إذا نفاه صاحب الفراش واعترفت الأم بأنها زنت، ففي هذا اتفاقان، اتفاق على أنها زنت قام لها حد الزنا، وإقرار الزوج من الولد ليس له، لكن الأصل الأصل الأصل حينئذ أن الولد للفراش، وهي التي تأثم، هي التي تأثم لما صنعته أولا. صحة حديث من عفوا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، الحديث ثابت صحيح. المرأة المسلمة مش مسمحاش حكم قوله لصديقي يا يهودي مازحا، لا يجوز لا جدا ولا مازحا أن تقول لصديقك يا يهودي. وقال لأخي يا كافر أو يا منافق فقد باء بها أحدهما. حكم هبة أجر قراءة القرآن الكريم للميت، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأجر واصلا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا محمد بن عبد الله. من الذي يقوم بحدود الزنا أو السرقة؟ ولي الأمر هو الذي يقوم بذلك. هل ترميم مسجد بلدتنا القديم أولى أم المشاركة في بئر ماء؟ هل ترميم مسجد بلدتنا القديم أولى أم المشاركة في بئر ماء في مطروح كعمل صالح لأمي وأبي الميتين؟ لا، ترميم مسجد بلدتكم القديم أولى إذا كان يحتاج إلى ترميم. هل من أدرك ركعة قبل الفجر لصلاة العشاء يشترط أن تكون ركعة كاملة أم ركوع فقط؟ من أدرك ركعة فقد من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. حكم لمس الكوع للساق أو الركبة في السجود. لمس الكوع للساق أو الركبة في الركوع. مثل كده عبد الرحمن كيف يلمس الكوع الساق؟ حكم لمس الكوع أيوة. قم كده اركع شوف كده مثلها. على كل من الصلاة صحيحة على أي حال. لمس الكوع في السجود ليس في الركوع. لمس الكوع بالساق أو الركبة في السجود جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة جائز مع ظننتها في الركوع. افتراش سبع وافتراش كلب وانبساط الكلب وافتراش السبع جزم الكراهة. سنته راكع. حكما توفي يوم الجمعة. الحديث الذي فيه من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. فهمت يا خالد؟ أسف كنت أتوقع الركوع يا خالد. أشكرك يا خالد دقيق. هل هناك شيء أفعله للذاكرة الضعيفة جدا؟ اسأل الله. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع عليك عقلك. لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بعضهم يذكر طعاما غذائيا في هذا الصدد كل مثل بي 12 حاجات كده لا أعرفها. اسأل أصحاب الأغذية أيضا. من الزبيب أحيانا يقوي الذاكرة. السمك وأعلم السمك يقوي أو ينيم. شخص يقاطع أحد أقاربه بسبب موقف حصل بينه ومش غلطان مش قادر يصف لهم ومقاطعهم. لا ينسى حق الإسلام فالإسلام له حق. سلم عليهم يعودهم إذا مرضوا ولا يزيد. مرحبا بك أحمد الأزهري. سجود السهو قبل السلام أم بعده كل جائز يا أحمد. والذين فصلوا وقالوا إذا شككت بالنقصان فاسجد قبل التسليم وإذا سجدت بعد النقصان فاسجد بعد التسليم. عفوا إذا شككت بالنقصان سجدت قبل التسليم وإذا شككت أنك زدت سجدت بعد التسليم. وإن كان قولهم قد يقبل من ناحية النظر الصحيح لكن عند جمل أدلتي وجد أن الأمر فيه سعة. فأشبر نصف برد أوروب يجوز جمع الصلاة في المنزل قبل الخروج إذا كان يتعذر عليه الصلاة خارج المنزل. سؤال قاصر. مسافر مثلا واللي نظامك. عجبني أنا أحيانا أصلي وأشك في صلاتي. أصلي مرة أخرى بنيت إن كان الصلاة صحيحة فهذه زيادة هذه وسوسة ولا وخطوة من خطوات الشيطان فلا تتبع خطوات الشيطان. الجمعة في المسجد مع التباعد أفضل أم الظهر أفضل؟ جمعة أفضل. ما الفرق بين العرش والكرسي؟ العرش هو سرير الملك والكرسي موضع القدمين. العدم دفع النذر يضر بالشخص اللي نذر. نعم يضر به. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هل من دخل على جماعة من الناس وألقى السلام، هل الواجب على الجميع رد السلام أم شخص واحد يكفي؟ لا، واحد فقط يكفي، شخص واحد رد شخص واحد يكفي. أما العطاس فكل من سمعه يشمته، لأن النبي قال حق على كل مسلم سمعه يعني العاطس أن يشمته. حديث نطل الغني ظلم بالمعنى صح، لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. هل يجب على الزوجة استئذان زوجها في أداء الحج والعمرة؟ حجة الفريضة لا، إلا إذا كان يعني عند العلماء الذين قالوا بأن الحج على الفور، وجوب الحج على الفور، فلا يلزم أن تستأذنهم. أما حجة النافلة فتستأذن، وكذلك العمرة تستأذن. أما حجة الفريضة فمن العلماء من يقول الحج يجب على الفور عند الاستطاعة، لهذا قلت لا تستأذنوا في حجة الفريضة، لأن استئذانه لا معنى له، لا معنى له حينئذ، إلا عند من يقول إن الوجوب على التراخي، إن وجوب الحجة يمكن أن يقول لا انتظري هذه السنة ونحج السنة الجاية مع بعض مثلا. هذا عند من يقولون بأن وجوب بأن الحج يجب على التراخي ليس على الفور. هل صلاة من أكل بصلا وذهب للمسجد متعمدا صحيحة؟ صحيحة، الصلاة تصح. نعم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد، يعتزلنا وليعتزل مساجدنا، لكن إن صلى الصلاة تصح. ما صحة حديث ومن لغى فلا جمعة له؟ الحديث أصله من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له فلا تصح. صحة ما نقل عن عمر أنه يقول للملكين في القبر من ربكما أنتما لا يصح عن عمر. ما حكم زوجية التوبة من الردة؟ كيف زوجية التوبة من الردة؟ ذهبت إلى مكة من الطائف وجلست بالفندق واعتمرت في اليوم الثاني، لا بأس، أي لا بأس إذا تأخر المحرم وهو محرم يوما عن أداء العمرة. نعم. عبد الرحمن أسرع السلام، حكم صبغ اللحية بالسواد، حكم صبغ اللحية بالسواد مكروها، لا نستطيع أن نقول بالتحريم لكن الكراهية موجودة. حديث غير الشيب وجنبه السواد لا يصح. الحديث الذي قد يستدل به على الكراهة سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذا الخبر يحسن، وإن كان هناك اختلاف في أحد رجال الأسناد اسمه عبد الكريم، هل هو ابن مالك الجزري الثقة أم أنه ابن أبي المخارق الكذاب، لكن المنصوص عليه في بعض الكتب أنه الجزري، لكن ليس بصريح في التحريم أن هذه سيماهم. لا بأس يا حفصة، الشيخ محمد يعقوب مال فضيل الشيخ، الله يعافيه، إذا كنت ابنته وقريبة له ابلغي السلام. بارك الله فيك يا فضيل الشيخ إيهاب عقل، بارك الله فيك يا مصطفى. حكم العمل كمهندس في تصميمات أعمال بناء وإنشاءات لهيئة الترفيه السعودي، لا أعرف شيئا عن هيئة الترفيه هذه، لكن كإجابة عامة إذا كان ثم خيرا أقدم، ثم شر أو تعاون على الإثم والعدوان فأحجم. قال لزوجتي اتبقي طالق لو فعلت كذا، قاصدا مستقبل ماذا لو فعلت قبلها بثواني، تبقي طالق لو فعلت كذا قاصد المستقبل، يعني إن فعلت كذا ستطلقين، لكن هي فعلت قبل ذلك. إذا كان قال لو كنت فعلت تكون طالق، تكون طلقة تطليقة، لأنها ناجزة، لكن مستقبليا سنفتي بكفارة اليمين. لا تأثير للحائض في زيارة الحائض للمقابر، حكم إطلاق اللحية وضوابطها. هناك كبير ضوابط، قال صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، شعر الشباب إذا كان سيكرم الشعر ويتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان شعر النبي يضرب بين منكبيه أحيانا، وحال أنصاف إذنيه. هل يمكن تأجيل زكاة المال شهرين لإنفاقها في رمضان؟ أخرج إذن زكاة سنة وشهرين في رمضان، لكن أنصحك تخرجها الآن، كل الناس يخرجون الزكاة في رمضان، وحاجة الناس قد تكون في غير رمضان، وجبت عليك أخرجها، أنصحك بأن تخرجها الآن إذا حل وقتها. شاب يمكث في بيت أم زميله وهو مسافر، قم برعايتها مع العلم أنها كبيرة في السن، لا يفعل، تأتيها امرأة تخدمها، لا يجوز ذلك، لكل ساقطة لاقطة، الشيطان يزين الحرام. حكم صنعة القبعة الحمراء التي تطلق عليها قبعة بابا نويل لبيعها في رأس السنة الميلادية، أنت كمسلم شاكك في أمر لا تفعله، لا تفعله، خاصة إذا كان عليها صلبان فلا يجوز لك أن تصنعها أبدا، ولا يجوز لك أن تشارك بمثل هذا. بعد التي تباع أثناء الطرق يقول للقاهرة لا تفعلها ولا تنشر شعائر الكفار. ما مستنده الذين يقولون بتحريك الإصبع في التشهد؟ مستندهم رواية لكنها شاذة عند أهل الحديث، أن النبي كان يشير بإصبعه في الصلاة، زائدة بن قدامة يحركها، أما 16 راويا لم يقل يحركها، فزاد زائدة بن قدامة مع أن شيخهم واحد هو عاصم بن كليب بلفظين، رأيت وائل بن حجر بالسند إلى وائل بن حجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في صلاته يحركها، والرواية الأخرى التي عليها الأكثرون رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة، وهي الأصح. أما ما ينقل الإمام أحمد أنه أشد على الشيطان من كذا وكذا، هذه الإشارة عند الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله عند الشهادتين تشير أشد على الشهادتين على الشيطان، لأنك تؤكد على التوحيد الذي في قلبك ولسانك بحركة يدك، ليس المعنى كما يقول طرق. زوجة أفطرت رمضان بسبب الحمل وهي الآن تربع، فماذا تصنع؟ الآن ترضع فماذا تصنع؟ تفطر والأيام في ذمتها، يعني إن كانت الرضاعة ستؤثر على صحتها وعلى صحة جنينها تفطر، وما زالت الأيام التي أفطرتها في الذمة. حكم الوظيفة بالإجازة تخص العلوم الشرعية، فيها مواد مختلطة بين الوضع والشرع، لا بأس بذلك، وافعل ما يوافق الشريعة بعد واترك ما يخالفها. حكم قراءة القرآن بدون وضوء، لا بأس بقراءة القرآن بدون وضوء، لا بأس بقراءة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حكم أخذ مال لمساعدة موظف في ترقيته، هذه رشوة. حديث لعلك ترزق به، يعني بأخيك الذي يصلي في المسجد، أحتاج مراجعته، لكن عموما قد قال ربي فامشوا في مناكبها وكل من رزقي وإليه النشور. أبدأ الإحرام من الطائف أم من الفندق؟ إذا كان معك تصريح عمرة في ظل هذه الأجواء التي نعيشها، معك تصريح عمرة ابدأ من الميقات، ليس معك تصريح عمرة فلك أمران، إما أن تهل من الميقات وتشترط اللهم محلي حيث حبستني، إذا لم تحصل على التصريح رجعت ولا شيء عليك، أو أنك تهل من الفندق إذا حصلت على التصريح. ما عقيدتنا في عيسى عليه السلام؟ عقيدتنا في عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، من أولي العزم من الرسل، خلقه الله من غير أب. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أمه صديقة، كان يأكلان الطعام، هو عبد من عباد الله الصالحين ورسول كريم من أولي العزم من الرسل، إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وكذلك قد قال عيسى في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. عقيدتنا في عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، كلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. المسألة متسعة فيها أدلة أكثر مما ذكر. ولا نشارك النصارى في أعيادهم، لهم أعيادهم ولن أعيادنا، لهم أعيادهم ولن أعيادنا. نصحة المسلسل بالأولية والمحبة والأذان، وضح. حكم القنوت في الفجر، القنوت في الفجر من المسائل المختلف فيها بين العلماء، الأمر فيها واسع جدا، إن شئت قنت وإن شئت تركت، ولكن الذي أجنح إليه أننا نقنت في أوقات النوازل. قنت النبي شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، ما حكم ثلاث أذانات يوم الجمعة؟ لم يرد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأذان الأول والخطيب على المنبر، والثاني هو الإقامة. لما جاء عثمان أرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء قبل الجمعة بنحو من ساعة كي يتفطن الناس لاقتراب وقت الجمعة. أما وجود الساعات الآن فلا حاجة إلى الأذان الذي فعله أو أمر به عثمان رضي الله عنه، فلنقتصر بالوارد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبالله التوفيق. هل الأفضل الصيام في السفر مع القدرة أم الإفطار والأخذ بالرخصة؟ هل أفضل الصيام مع القدرة؟ لا دمت تستطيع ولا يشق عليك، لأن الله قال فاستبقوا الخيرات، وفي الآية وعجلت إليك ربي لترضى. فلا يخفى أن الديون في رقبة شخص معلقة، مليونير في السبعين وحيد ومريض جدا، أعطى من تخدمه 2 مليون على أن يتزوجها، شرط لا تطالب بالميراث بعد موته، تأخذ 1 مليون معها كأمانة، شرط باطل أولا، شرط باطل، تأخذ 2 مليون كأمانة، شرط باطل، ولا أنصح بقبول هذه الزيجة حتى لا ندخل في متاهات واختلافات، شرطه باطل في الأصل، الله غني عنه عن 1 مليون. لا أخشى بالصلاة وذلك يوجع قلبي، أحاول الخشوع لكن أتعود وكل شيء لكن لا أخشى، أستغفر الله أكثر من الاستغفار. هل تصح صلاة من نوع تكبيرة الإحرام في قلبي دون التلفظ؟ عند كثيرين من العلماء لا تصح يا خالد، تكبيرة الإحرام عند كثيرين بركن من الأركان، لا احتياج إلى الاسترسال مع أهل الوسوسة. الصلاة الفائدة التي أتذكرها، صلي قدر الاستطاعة، حديث بين الله حقا يقضى. الرأي في إقامة العقيقة في أوروبا، ما المانع؟ هل ثبت قنوت النبي في الوتر؟ يعني أن النبي قنت هو نفسه في الوتر، لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن بن علي أن أعلمك كلمات أو أعلمه كلمات يقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، الحديث. قد وردت رواية مقيدة بالوتر ورواية غير مقيدة مطلقة، وكل حسن. أقسم على امرأته ما تذهب إلى عرس أخيها يوم الخميس، إنها ذهبت إليه قبله بأيام، هل حنث في يمينه؟ إذا كان يقصد يوم الخميس وذهبت إليه قبله بأيام لا إثم لا حنث عليه. حبك الله يا محمود. ممكن مثال عن اللمم؟ قال ابن عباس ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة على رسول الله، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك من ذلك أنا محلل عين تزني إلى آخره. صحة حديث الغلام مرتهن بعقيقته ثابت، هل يجوز توزيع العقيقة بدون عمل عزومة عليها؟ هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، أنه والمالكية يستحبون ذلك، وذلك لأنه لم يرد عندهم أن النبي دعا الناس إلى عقيقة، إنما دعاهم وجمعهم على وليمة عرس مثلا. أما العقيقة فمالك يرى ذلك، يرى أنها ترسل نيال لمن أردت أن ترسل إليهم. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيقول إن الأمر فيه سعة، إن شئت أطعمتهم في بيتك وإن شئت هديت إليهم في بيوتهم، الأمر واسع، دعا الإمام فوق المنبر يوم الجمعة لا بأس. دعوة المسلمين عند التجمعات، الدعوة للمسلمين عند التجمعات مطلوبة في صلاة العيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما آمر بإخراج الحيض وذوات الخدور للصلاة قالت امرأة: حتى الحيض يا رسول الله؟ قال: نعم، اشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يدعونا بدعائهم ويكبرنا بتكبيرهم ويعتزل الحيض المصلى. فدل ذلك على أن اجتماع المسلمين في دعوة حكم الاستغفار في السجود. وارد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة ولو أخره على نيته وسره. ما موعد صلاة الفجر؟ نحن في مصر في الظلام. موعد صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حفظك الله يا أم وليد، التدخين مضر، والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة، احتاج إلى مراجعته. حديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة، كل طرقه فيها مقال، هل يحسن بمجموعه أم لا قولان. حكم صلاة الوتر أثناء أذان الفجر. حكم صلاة الوتر أثناء أذان الفجر نظر الاستيقاظ أثناء الأذان لا بأس، ولو تركت المؤذن يؤذن ورددت معه بعد ذلك صليت الوتر ثم سنة الفجر لا بأس أيضا. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي الوتر أحيانا بعد أذان الفجر إذا فاته قبل صلاة الفجر. حكما ظل سجدا حتى جلس الإمام ثم سجد ثانيا خالف السنة، يعني واحد يطيل في السجود والإمام يقوم ويجلس الجلسة بين الشدين وبعدين يسجد بعدين هو يقوم، هذا مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا سجد فاسجدوا رفع فارفعوا. الحديث: حكما تحفيظ الرجال للنساء، هذا يولد فتنة والله لا يحب الفساد. هل يجوز ألبس البني كعباية تلبسه برا البيت؟ سئل امرأة: يجوز المرأة أن تلبس البني في الشارع. حديث: إذا هاج الدم بأحدكم فليحتجم، ليس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض طلبة العلم يجيبون شبهة غير مشتهرة بين الناس بدعوى الرد عليها، يحيون شبهة غير مشتهرة بين، كيف يحيونها؟ يعني يحيون بدعة، هذا حال يدل على سوء فقه هذا الطالب. حكم الفائدة كل شهر غير ثابتة من الوديعة البنكية. لا يجوز، هذه محرمة. لو المظلوم لم يسامح الظالم ماذا يفعل رغم اعتذار الظالم منه؟ لو المظلوم لم يسامح الظالم رغم اعتذار لا يكلف الله نفس الوسعى، من تاب تاب الله عليه. وأذكر الأخ السائل بأن قبول أعذار المسلمين مطلب. كان بين أبي بكر وعمر شيء، قال أبو بكر: والله أنا كنت أظلم. فذهب أبو بكر إلى بيت عمر يعتذر منه، فلم يقبل عمر العذرة، فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمر استدرك فذهب إلى بيت أبي بكر كي يقبل العذر، لم يجده، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا الرسول قادما عن بعد جث على ركبتيه وقال لما وصل: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني. وجلس يشتد على عمر رضي الله تعالى عنه شدة كبيرة، وأبو بكر يسكن الرسول ويقول: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. والرسول لا يلتفت إلى مقولة أبي بكر، ويشتد على عمر كونه لم يقبل عذر من أخيه، والله أعلم. حطما قال لشخص: أنت يهودي، إذا قالها النبي قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد بأ بها أحدهما، بأ بها أحدهما، أي بأ باسم هذه الكلمة أحدهما، ليس المعنى أن أحدهما كافر، إنما بأ به أحدهما أن اسم هذه الكلمة إذا كان المقول له قيل فيه بحق فيكون آثما، ولا رجع اسم الكلمة على القائل. أما إذا كان متأولا فلا هذا ولا ذاك. سيد بن حضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق، بجد عن المنافقين. وسعد بن عبادة ليس بمنافق رضي الله تعالى عنه. هل من ضرورات الطلب العلم الشرعي الدراسة في كلية شرعية؟ ليس بالضرورة، من قال ذلك؟ ولم نكن على عهد الرسول ولا التابعين الصحابة ولا التابعين يرعى شرعية. اطلاق بعض الناس لفظ متشدد على من يكثر من الطاعة والورع، درجة هذا الورع، هل الورع تحريم الحلال أو تحريم الحرام؟ لا طبعا، اطلاقات مع الناس بين طرفين ووسط. يعني ابن معين قال في الجزري، يعني عبد الكريم ابن ملك الجزري ضعيف، طب وغير يحيى ابن معين؟ نحن لا نبني على رأي يحيى ابن معين فقط، هب أن هناك قول للبخاري وقول لأبي حاتم الرازي وقول علي بن المديني وقول الإمام أحمد، لازم نجمع الأقوال. لكن الذي ذهب أكثر علماء إلى الحكم عليه بالضعف الشديد، وبعضهم حكم عليه بأنه متروك، هو عبد الكريم ابن أبي المخارق. نصيحة لطلبة العلم المبتدئين أن يركزوا على الكتاب والسنة، السنة الثابتة الصحيحة، ولا يخوضون في القيل والقال، يخوضوا في القيل والقال. هل يغفل المرأة عند الطلقة الأولى؟ وهل يغفل لها أيضا النميمة الكبيرة؟ يعني واحد قال لزوجته: أنت طالق أول مرة، هل يغفر لها؟ والله ماذا، النميمة والكبائر مسطرة في الصحف، إن شاء الله عفا وإن شاء الله غفر. رجل عليه كفارة يمين ولا يستطيع الإطعام ولا الصيام، وفقير، لا سلم له الفلوس كفقير هو مصرف، فهو بعد ذلك يخرج أو لا يخرج، ترجع إليه إلا إذا كان سفيها، مسألة اختلفت. صحة قول العباس: رسول الله أكبر مني لكنه ولدت قبله، لم أقف له على، ما بحثت سنده. هل التسحر من أسباب مغفرة الذنوب؟ ما أحفظ نصا ثابتا في ذلك. هذه الإشارات اللي يتفعلها بعض الناس، يقول لك كده بالإصبع، ما نعرف لا إيمان في الشريعة، يقول لك كده خبل، والإشارة الاثنين مع بعض، كل هذا ما فنعرف له مستند في الشريعة أنا أقول لك كده مستند يقول كده، كل هذا ما نعرف له شيء في الشريعة. شريعتنا تعلو ولا يولى عليها، شريعتنا تعلو ولا يولى عليها. هذا الانهزام لخط أحمر خط أزرق، ما كلام خط أحمر خط أزرق، يعني خط أحمر وخط أزرق وكذا وكذا، كل هذه الأشياء لا نعلم لها مستندات في شريعتنا. خذوا من دينكم لا تتشبهوا بغيركم يا أهل الإسلام. لا أرشع لك مذهبا إلا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل دليل حكم الحلاق الذي يحلق اللحية للناس، هذا مساعد على الإثم والعدوان. حكم تطويل آخر سجدة في الصلاة، إن طول لا يأثم، لكن هل ثبت أن النبي كان يطيل في آخر سجدة؟ لم يرد. دخل المسجد والناس يصلون العصر ولم يصلوا الظهر، وبالخيار لأن الصلاتين متحدتان، إن شاء صلى الظهر معهم وهم يصلون العصر وبعد ذلك يقضي العصر، وإن شاء يصلي العصر معهم وبعد ذلك يقضي الظهر الذي فات. الأمر واسع، حبك الله يا أمين. هل تجوز التهنئة والدعوات للأخوات يوم عيد الميلاد؟ لم يرد ذلك. النسوة أرى أن لهن أن يصبغن بأي شعر شئنا بأي لون شئنا ما لم يتبرجن بذلك لرجال أجانب وما لم يدلسن بذلك على خاطب. إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين لا يثبت. تشقير الحواجب جائز بالضوابط، ألا تكون المادة المشقر بها تذهب الشعر ولو بعد حين؟ ثانيا ألا تتبرج به لأجانب ولا تدلس به على خاطب. وهي الثالثة، وينبغي ألا تكون من الداعيات إلى الله حتى لا يظن بها السوء. هل يجوز الكذب على مشغله كي يختبر في شركة أخرى؟ لا تكذبي، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حكم من يضع أموال وديعة في البنك ليحفظها لأنه لو سابها هيسحبوا البنك منها، لكن لا يأخذ شيئا من الربا، من أخذه ينفقه في باب للفقراء على سبيل التخلص منه. حريك. يوسف موسى تكرر سؤاله كثيرا، ويتعمد هذا ولا يتجي كده؟ طب لماذا يعني؟ نسي الفاتحة في الصلاة السرية وكان إماما، يأتي بركعته. المأمومون إن شاء تبعون إن شاء جلسوا، ونظر أنهم يجلسون حتى يأتي بالذي نسي ويسجد للسهو، لكن صلاتهم هم صحيحة. نصبوا فلكم لهم ونقطعوا فلكم عليهم. المسجد الذي بجانب البيت صغير مع حكم الذهاب لمسجد أكبر لتغير الأجر، الأمر في ساعة. أما حديث النهي عن تخطي المساجد ففيه مقال. كاد الفقه أن يكون كفرا لا يصح. أقوم بحفظ القرآن، ولما تمكن من ختم القرآن حيث أقوم مراجعة الحفظ، استعيني بالله وأنت مثابة في كل ذلك. كلمة تنبؤات لا يقصد بالكلمة تنبؤات تحتمل أكثر المعنى، لكن نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أخبروني. توقعات يا بمعنى التوقعات، لكن الأفضل أن لا تقال، لكن إن قيلت فلا يقصد التنبؤات أنني نبي، توقعات بمعنى توقعات. كنت أقصد أن يصح حديث يغفل المرأة عند أول طلقة، أقصد الولادة، المرأة التي تصب طلق الولادة، ألم الولادة. ليس هناك نص ثابت، لكن عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. هل كلما زاد عدد المصلين في صلاة الجماعة زاد الأجر؟ كلما زاد عدد المصلين في صلاة الجماعة كلما زاد الأجر. ورد حديث في ذلك في بعض المقال، لكن عليه العمل. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وهكذا. استدل به على أن العدد الأكبر أجر الصلاة فيه أكبر. وفي بعض الشروح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الشروح لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء في جماعة تعدل صلاته واحدة بسبع وعشرين أو بخمس وعشرين ثلاث وعشرين إلى آخره، عدة حديث. قال: التفاوت في الأجر له أسباب، منها كثرة عدد المصلين، الله أعلم. ما أعراض نزغات الشياطين؟ البعد عن الكتاب، مخالفة الكتاب والسنة. حكم إعطاء طبيب نسبة من ثمن فحص الأشعة والتحليل المقابل إرسال حالات لمركز الأشعة، هذه لصوصية سارت في الأطباء لصوصية سارت في الأوساط الطبية. الطبيب يرسل الشخص، هو لا يحتاج إلى إشاعة إلى مركز الأشعة، مقابل نسبة يعطيها له المركز، أو أرسله إلى التحاليل مقابل نسبة يعطاها من أصحاب معمل التحاليل، وهذا حرام. وأكل من أموال الناس بالباطل. مات غائب فصلينا عليه صلاة الجنازة ثم أحضر اللي يصلى عليه مرة أخرى، لا مانع. إذا تعددت الصلاة على الميت لا مانع، خاصة جاءت عفوية. حديث ماذا ضعفتم كان يحصل ثوبه عن ذراعيه لتعرض المطر، يعني كان يحصل تنزل المطر يحصل الثوب حتى يبل جسمه الماء جسم حتى يبل الماء والمطر جسمه. هذا الحديث معلوم، أعله أبو الفضل الهروي، أعله أبو الفضل الهروي في كتاب علل الأحاديث صحيح مسلم، وبين العلة هناك. بنتي خرجت مع خالتي والجو كان حر، وفطرت لما شافت اللي معها فطور. خرجت معها فين يا بنتي الحلال، سفر ولا في حضر؟ وعندها 13 عاما، هل هي بالغة؟ 16 عاما محتمل البلوغ ومحتمل عدمه. إذا لم تكن بلغت فلا إثم عليه، وإن كانت بلغت وليست في سفر تأثم، عليه إعادة صيام اليوم مع الاستغفار. ماذا على من يفطر خطأ في ماذا على من يفطر خطأ في قضاء صومه عند المالكية؟ لا أعرف المالكية، أعرف الجمهور، يبدو أن المالكية منهم، لكن يقولون في من أفطر خطأ في حديث أسماء أنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فسأل بعض الرواة الآخر: هل قضى ذلك اليوم؟ قال: بد من قضاء. بعض الرواة الذين قالوا ذلك، فبهذا عمل الجمهور أنها تعيد، إلا أن ابن تيمية رحمه الله لا يرى الإعادة وأختار رأيه. أهل الإيمان لما قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. هل ثبت حديث أو دعاء عند رؤية أو سماع البرق والرعد؟ وردت حديث لكنها ضعيفة الإسناد. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لكنه لا يصح. إن أصاب فلكم وإن أخطأ فلكم عليه. ماذا؟ بأي شيء؟ وهل أصلي خلف من أعرف أنه لا يحسن الوضوء وتساءل في الطهارة بوجه عام؟ كان الأصل في تأخير الصلاة عن وقتها الأول، لكن العبرة بعموم اللفظ. على فرض إمام دخل في الصلاة وهو محدث، محدث يعني أخرج ريحا وهو ليس على وضوء وصلى بالناس والناس لا يعرفون، في النهاية بعد إنسان قال يا جماعة أنا كنت محدث. صلاة المؤمن صحيحة وصلاته هي الباطلة. نعم، ما السؤال يا مصطفى أنور؟ صور الكرتون التي تعلق على الحائط مكروهة. حكم حلف في طلاق على شيء مفقود ثم أوجده، فهم يا أسيل ماذا قال؟ زواج امرأة سيب لنفسها بدون ولي لا ليس بصحيح. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هل تصح الصلاة وراء من يتعاطى المخدرات؟ حال سكره لا تصلي عليه وراء حال سكره، أما حال عقله واجتماع عقله الصلاة جائزة مع الكراهة، كراهة إمامته. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت، وإن عاد وأصر نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكر الرامي الذي ذكر الله في كتابه وتل الآية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ألقي السلام مش بلقي، دخول فعل مضارع على الفعل لا يجوز. باكل بنام بتكلم، كل هذا الباء دخولها على الفعل المضارع لا يجوز، ولم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، إنما دخلها بعض زعماء العرب لما كان يخطب خطبا ويدخل الباء على الأفعال المضارعة. ألقي السلام على رجل مخاصمنا لم يرد، فعلى من الإثم؟ الإثم على من لم يرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هل يجوز ترك صلاة العصر جماعة صلاة في البيت بعد استيقاظ النوم في وقتها؟ ذلك بسبب تعب، متى ستصليها في وقتها؟ أنصحك أن تبادر بصلاة العصر، لأن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله ماله. في الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا بهذا القدر أجتزئ سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألني الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. أيها الإخوة والأخوات، احذروا من مذاهب التكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والماتريدية وكذلك القدرية والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. كذلك احذروا أيضا المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر كالعلمانية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.